يقول ما الفرق بين الاستصحاب والاستحسان؟ الاستحسان هذا يقول ناس شيء وهو غلط، أنه شيء يقول الإنسان ويستحسنه من غير دليل، هذا ما هو معقول. الاستحسان هو أن ينظر في المسألة ويحاول أن يلحق بها أحسن ما يكون من الشيء الذي لم يرد فيه النص. أيوة. ولذلك من استحسن فقد شرع، ليس هذا المقصود، وإنما في بعض الأدلة المتفق عليها وبعض الأدلة المختلف فيها. فمن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب والاستحسان، ومن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها. وتعلمون أن النصوص متناهية وأعمال الناس لا تتناهى، فالله لما أتى بهذه الشريعة وضعها في قوالب، كل ما استجد شيء نلحقه بما سبق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن الشريعة معللة. قال هل ينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا إذن. قال هل أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قال نعم. قال دين الله حق بالقضاء. فلما جاءه الرجل وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود، سكت عنه وقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ قال الأعرابي، لعل عرقا نزعه. قال له الولد، لعل عرقا نزعه. فالأعرابي مرة استوعب وراح مرة جدا فهم أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث صحيح. فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك لما كانت الشريعة والنصوص متناهية وأعمال الناس لا تتناهى وضعت في قوالب، كل ما استجد شيء يلحق بما تقدم. ولذلك أنظر الأشباه، رسالة عمر لأبي موسى الأشعري التي شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين، هذه الرسالة جميلة الحقيقة. إذن فالاستصحاب استصحاب الحكم السابق حتى يأتي شيء يرفعه، والاستحسان هو أن يستحسن الإنسان، وهذان من الأدلة المختلف فيها. على كل حال الفرق بينهما أن الاستصحاب استصحاب الحكم السابق، والاستحسان هو أن تجد الشيء الحسن وتلحقه بما تقدم. نعم. يقول بين لنا أحكام العقيقة والأمور التي تتعلق بالمولود، نحيلكم إلى تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم، وهو كتاب في هذا. ما حكم من يكثر الدعاء في الصلاة، أي في السجود والركوع وبعد قراءة الفاتحة وقبل الركوع مع الإمام؟ طبعا السؤالان هذه يمكن ذكروني بكرة نعطيكم مزيد في الاستصحاب والاستحسان إن شاء الله، لعلي غدا نوضح لكم بعض الجوانب فيهم إن شاء الله. نعم. ما حكم من يكثر الدعاء في الصلاة، أي في السجود والركوع وبعد قراءة الفاتحة وقبل الركوع مع الإمام؟ وقبل الصلاة كلها دعاء، والصلاة أصلها في اللغة هي الدعاء، سميت الصلاة صلاة لأن فيها الدعاء، ولكن ينبغي أن يدعو المصلي في الأماكن التي ورد فيها الدعاء، وينبغي أن يقرأ في الأماكن التي ورد فيها القراءة، وينبغي أن يعظم الرب في الأماكن التي ورد فيها التعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والاتباع طيب، ولكن إذا دعا المصلي في أي محل من صلاته لا يضر. نعم. يقول في بلدهم عندهم بعض الخضروات كالبطاطا تزرع في السنة مرتين، كيف يعطي الزكاة؟ الخضروات لا يكون فيها زكاة، ولكن إذا بيعت وحصل من ثمنها شيء يكون فيه زكاة. لكن الخضار وإن كان قول وآتوا حقه يوم حصاده، كثير من العلماء نصر قول الظاهرية في هذا المكان، لكن الزروع لا يحتاج أن تكون لها سنة. أيوة. لأن الثمار لا تكون لها سنة، اللي هي الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا زرعت في السنة مرتين وثلاثة وكانت خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلا يحتاج الحول، صدقة تعطي. فإن كان يعني نفس هذه البقول لا يكون فيها زكاة، فتبعها وما حصل منها وكان فيه نصاب تزكيه. نعم. كيف تكون الطهارة من المذي؟ هل يلزم رش الموضع أو غسله؟ هل يلزم الوضوء؟ نعم، المذي يلزم منه غسل الوضوء والعضو، وإن كان خرج منه شيء تغسل مكانه أو ترش بالماء. نعم، لا بد من خروجه، يلزم الوضوء من البول والمذي والودي. أما المني إن كان بشهوة أو في النوم يلزم منه الغسل. فالمياه تخرج من الرجل أربعة: البول وهو معروف وهو ناقض للوضوء، طبعا لا يلزم منه الغسل وإنما يلزم منه الوضوء، والمذي وهو الذي يكون عند الشهوة الصغرى وهو ماء رقيق يشبه الماء لزج، والودي وهو يكون بعد البول ويكون في الإنسان الذي صحته ليست معتدلة، والمذي وهو الذي يكون عند الشهوة اللذة الكبرى عند ويقع من الإنسان إذا يعني باشر أهله أو في النوم احتلم. فواحد هو الذي يجب منه الغسل، والثلاثة يجب منهم الوضوء. نعم. كم كانت مدة حمل عيسى عليه السلام؟ الله أعلم. يقول أنا نجار ويأتيني من يريد عمل حجرة نوم مثلا، فنتفق على المطلوب فنقوم بتصنيع النجارة، فهل هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟ لا، أنت لا هو لم يشتري منك، أنت وهو تتفقان، فإذا سلمت البضاعة يسلمك الأجرة، فإن خفت أو شيء وأعطاك رهن حتى لا يغشك لك ذلك، لكن لا يكون بيع إلا بعد التسليم، وما أخذت قبل التسليم أجعله رهنا. نعم، حتى يكون الأمر سليم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم في صلاة الضحى بالجماعة أفيدونا أفادكم الله؟ صلاة الضحى بالجماعة الأولى أن الإنسان إذا كان يصلي الضحى يصلي الحال لا يصلي لجماعة، لا أعرف هذا لازم، أيوة. إذا كان جائز ولا أعرفه سنة، أيوة. لكن ناس مع بعض أرادوا أن يصلوا مع بعض الأمر سهل. هل يوجد غيبة لليهودي أو النصراني؟ هو الغيبة ذكرك أخاك، ذكرك أخاك بما يكره أخاك، وغير المسلم لا يكون أخ. ولكن المسلم ينبغي أن يتعود العفة فلا يتعود السب. هل سمعتم ربنا يقول سب فرعون أو سب هامان أو سب قارون؟ فلا نسب الناس، وإنما نبين أن هؤلاء على ضلال، وأن الذي يكفر بالله معرض نفسه للعقوبة ولل يعني الخطر في الدنيا والأخرى، لأن أكبر شيء هو الشرك بالله. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله هو الذي أعطى للخلق ما عندهم من النعم ودفع عنهم من النقم ما لا يعلمه إلا الله، وهم يكفرون به. هذا لؤم وجهل ويعني عدم إنصاف. يقول: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ما معنى نجيا؟ هل في لا شك إن فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذا كلام جميل لا شك. نعم، ولكن لا أتكلم عليه الآن إن شاء الله حتى نرجع ونشوف الوجوه البلاغية فيه. ذكروني، ما حكم لعن الكافر المعين كمن أفنى عمره في حرب المسلمين؟ لعن المعين أتوقف فيه، لكن اللعن العام وارد. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يلعن الوصف، لكن المعين الله أعلم. من عنده شيء في هذا يبين لنا. هل الأفضل إدراك التشهد في الحرم أم التكبيرة الأولى في مسجد الحي؟ لا شك أن الصف الأول في المساجد فضيل، لأن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بكم؟ ب27، وصلاة الجماعة في المسجد النبوي 27,000، 27 ما هي مثل 27، لكن يحاول الإنسان أن يأتي ويدرك تكبيرة الإحرام في الحرم، فإن لم يدركها وجاء هو أصلا مكتوب له، لكن ما يكون دائما يتأخر. الله كريم. فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والجماعة 27، هذه 27,000، هذه أظنها ثمانية شهور، صلاة واحدة في المسجد النبوي ثمانية شهور، وصلاة واحدة في المسجد الحرام 55 سنة وخمسة شهور وسبعة عشر يوم. ما حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس في جماعة؟ لا يضر إن كانت جماعة أصابها يعني كانت مريضة أو كانت في مشكلة أو يعني وقع لهم صابهم نوم أو صابتهم. أما جماعة كلها تطلع عليهم الشمس ما صلوا هذا مشكلة، فإن طلعت عليهم الشمس ولم يصلوا صلوا جماعة قضاء. ونرجو الله أن يتوب علينا، لا ينبغي للمسلم أن ينام عن الصلاة حتى تطلع الشمس، لأن هذا الحقيقة لا ينبغي. والصلاة هي عماد الدين، وأمر أن تصلى في الجماعة، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. الطريقة التي يعملها ليذهب إلى العمل يعامل بها الصلاة. أنا أريد أي مسلم التعامل اللي يعمل لإتيان عيشه في البيت يعمله للصلاة، الطريقة اللي يكسب بها العيش. فإن كان عنده وظيفة كيف يداوم في الوظيفة؟ يعملها مع الصلاة. إن كان عنده مزرعة كيف يعمل مع المزرعة؟ إن كان عنده تجارة كيف يعمل مع التجارة؟ فلا يجعل الصلاة أقل من طريقة عيشه، على الأقل يساوي الصلاة مع طريقته في الحياة. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. وثقوا تماما أن العبد إذا اتقى الله لن يضيعه الوقت الذي تذهب للصلاة، الله يبارك لك فيه، الله يعطيك بدله. إن كنت تريد مال يعطيك مال، إن كنت تريد صحة يعطيك صحة، إن كنت تريد سمعة يعطيك سمعة. الله كريم وقادر. ولذلك من الجنون أن الإنسان يريد الأمور بعصيان الله. كيف تطلب الأمور بعصيان الله والله قادر ولا تخفى عليه خافية؟ إذن أنت تريد أن تفشل نفسك. الذي يريد أن يصل لما يريد بعصيان الله هذا فاشل، لأن الله قادر ولا تخفى عليه خافية، وما عند الله لا ينال بعصيان الله. الذي يعطيه الله مع العصيان هذا يسمى الاستدراج، يسمى التخوف، أو يأخذكم على تخوف تنغص يستدرجه حتى يبقه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن أخذه أليم شديد، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك ينبغي أن نسارع للطاعات، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرتي. أيوة، الذي يسرع للخيرات الله لن يضيعه، ما أراد عند الله يعطيه. فلذلك ينبغي أن نوطن أنفسنا على طاعة الله، ونتعاون على الصبر عن المعاصي، لأن المعاصي سواء كانت شهوة أو كانت شبهة فينبغي للإنسان أن يتركها، والله لن يضيعه. كيفية لبس الخف وحكم نقضه ولبسه وجزاكم الله. الخف يكون من الجلد، والجورب يكون من القماش الجوارب مثل الشراب. فإذا كان الجورب صفيق ويمكن يمشي عليه يمسح عليه، فالإنسان إذا مسح على الخف لا بد أن يكون لبسه طاهرا، طاهرا الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يتوضأ. فإذا توضأ وانهى وضوء يلبس الخف، والخف من الجلد، والمسح عليه إجماع. أما الجورب المسح عليه في خلاف. وإذا لبست الخف وأنت طاهرا، إن كنت مقيما أمسح عليه يوم وليلة، وإن كنت مسافرا أمسح عليه 3 أيام من أول مسحة. فإذا نزعت الخف انتقض الوضوء، إذا مسحت على الخف ونزعته انتقض الوضوء، هذا ناقض الوضوء. أو عند بعضهم لا تغسل الرجلين إذا كنت ما، أما إذا كنت بعد أن مسحت بعد نقض فإذا نزعته خلاص، لأنه لا بد أن تتوضأ وضوء جديد. والحقيقة هذا من سماحة الشريعة، لأن الرجلين غسلهم فيه صعوبة، فلذلك أباح الله أن يمسحان لأنهم بعيدين من الإنسان. وبعض الناس يكون إذا دنك أو انحنى يتألم من ظهره. فلذلك وبعض البلاد تكون باردة وغسل الرجلين فيها أصعب. فلذلك هذه رخصة، وديننا دين فسحة والحمد لله.